يقول هل هم من بني آدم؟ سائل يقول هل هم من بني آدم؟ نعم الجن لا هم قبل بني آدم. نعم وخلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار.